بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فهذا هو المجلس 98 من مجالس التعليق على كتاب بهجة قلوب الأبرار وقرة عيون الأخيار في شرح جوامع الأخبار للشيخ الإمام عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله تعالى في ليلة 21 من شهر الله المحرم لعام 36 و400 في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث 98 عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. متفق عليه. قال المصنف رحمه الله تعالى: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. أما الخبر فإنه صلى الله عليه وسلم أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل كالإبل 100 تستكثرها، فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها. وهكذا الناس كثير، فإذا أردت أن تنتخب منهم من يصلح للتعليم أو الفتوى أو الإمامة أو الولايات الكبار والصغار أو الوظائف المهمة لم تكد تجد من يقوم بتلك الوظيفة قياما صالحا. وهذا هو الواقع، فإن الإنسان ظلوم جهول، والظلم والجهل سبب للنقائص مانعة من الكمال والتكميل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا هو الحديث 98 من الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى في كتابه بهجة قلوب الأبرار، وهو من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل 100 لا تكاد تجد فيها راحلة. والحديث متفق عليه. شرع المصنف رحمه الله في شرحه وفي تعليقه على هذا الحديث ببيان المعنى الإجمالي لهذا الحديث، قال: هذا الحديث مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع. وهذا الأمر هو ما سبق التنبيه عليه في بداية هذه الدروس وفي أثناء الدروس، وأنه ينبغي لطالب العلم أولا أن ينظر إلى النصوص نظرة إجمالية وما اشتمل عليه من الخبر والإنشاء والتقسيمات التي يشتمل عليها النص، ثم بعد ذلك يشرع في التفصيل فيها، لأن معرفة المعنى العام مما يعين على فهم النصوص وفهم المصطلحات التي ترد. وذلك أن المصطلحات الشرعية كما هو معروف فإنها تفترق وتقترن بحسب افتراقها في الذكر أو اقترانها، فإذا ذكر الإسلام مع الإيمان فيكون هذا له معنى وهذا له معنى، وإذا ذكر الإسلام مفردا دخل فيه الإيمان. فمن فسر النص متدرجا في النظر إلى أوله دون أن ينظر فيما تضمنه من المسائل الأخرى لربما أخطأ في التفسير، لأنه قد يفسر النص ويجد بعد ذلك ما يعارض هذا التفسير أو ما يقيده. فنبه المصنف على أن هذا الحديث أنه مشتمل على خبر صادق وإرشاد نافع، وكل أخبار النبي صلى الله عليه وسلم صادقة، كما قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه: حدثني الصادق المصدوق. فالنبي صلى الله عليه وسلم صادق في خبره، مصدوق من ربه، مصدق من أمته، فاجتمعت فيه هذه الخصال العظيمة، فهو صادق، مصدوق من ربه، مصدق من أمته عليه الصلاة والسلام. قال: أما الخبر فإنه أخبر أن النص شامل لأكثر الناس. وهذه المسألة ذكرها العلماء ونبه عليه الإمام الشاطبي في الموافقات وفي غيره من كتبه أن عمومات الشرع إذا جاءت فإنما يراد بها العموم الغالب ليس المستغرق لكل الأفراد. فلا يقال مثلا أن هذا النص أنه شامل لكل الأفراد، وإنما هو بحسب الغالب وبحسب يعني غالب الأحوال كما هو معلوم ومقرر. وهذا ذكر العلماء له أدلة كثيرة أن العمومات أحيانا تطلق، ثم يرد في النصوص ما يقيد هذا العموم، فيدل أن هذا العموم هو بحسب الغالب الأعم لا أنه المستغرق لكل الأفراد. فهذا بحسب الغالب الأعم لا بحسب الأفراد. ومما يدل على ذلك أن الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وهم الصحابة وهم خيار الأمة قد يكون الحديث هذا في أكثر الناس بعدهم، وأما هم فكلهم خيار وهم على فضل وخير، ولهذا يكثر الخير فيهم، ثم لم يزل الأمر في دنو وفي ضعف إلى أن يأتي على الناس آخر الزمان وفيهم الناس فيهم من يقول أدركنا الناس على هذه الكلمة الله. فهذا مما يدل على تفاوت الناس في عصورهم وفي أحوالهم، ولكن هذا بحسب غالب الناس وبحسب غالب الأعم من أحوال الناس. قال أخبر أن النص شامل لأكثر الناس، وأن الكامل أو مقارب الكمال فيهم قليل، كالإبل المئة تستكثرها فإذا أردت منها راحلة تصلح للحمل والركوب والذهاب والإياب لم تكد تجدها، أي في هذا الجمع الكبير من الإبل. وهذا ما وضحه الحديث، وهذا الحديث يعني فيه تشبيه للناس بهذه الإبل المئة، أنك إذا بحثت عن راحلة فيها لا تكاد تجد فيها وإن وجدت بصعوبة. وهذا مما يدل على أن الناس كثير، ولكن لم يكمل منهم إلا القليل الذين يعدون بهذه النسبة بنسبة واحد إلى المئة، وقد لا يوجد أيضا كما دل على هذا الحديث قال لا تكاد تجد فيها، ولم يقل في كل مئة تجد راحلة، وإنما قال لا تكاد تجد فيها راحلة. فنبه بهذا المثال على أن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها إلا راحلة واحدة، والراحلة هي ما أعدت للارتحال عليها والحمل والذهاب واستخدامها كراحلة ينتقل بها من مكان إلى مكان، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم له ناقته القصواء وهي من أنواع الإبل الجيدة. ولهذا صاحبها النبي صلى الله عليه وسلم في حجه وجاء خبرها في كثير من المواطن استقل ناقته القصواء عليه الصلاة والسلام. فنبه المصنف أن الناس يعني بهذه المثابة، وأنك إذا أردت أن تبحث عن رجل كامل أو ما يقارب الكمال خصوصا في الوظائف المتعلقة بالتعليم أو الفتية أو القضاء أو المناصب الإدارية أو الإمارة لا تكاد تجد إلا القليل ممن يصلح لهذا الأمر، لأن الناس في بعضهم ضعف وفي بعضهم شدة وفي بعضهم ضعف تدين، فقل أن تجد القوي الأمين الذي يجمع بين الرفق في موطن الرفق والقوة في موطن القوة، وأن يكون حليما صبورا يتحمل الناس ويتقن العمل، فهذا قليل في الناس. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها إلا راحلة واحدة. وهذا المثل أراد به النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أن الناس إذا ما نظرت إليهم في أعدادهم أنهم كثير، ولكن إذا محصت الناس وأردت أن تختار من يصلح مثلا للتعليم أو للفتية أو للقضاء فإنك لا تكاد تجد إلا القليل من هؤلاء بسبب ما جبل عليه الناس وما كان من حال هذا الإنسان أنه ظلوم جهول. وكما قال الله تبارك وتعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم، فالناس خلقوا من ضعف وخلقوا على جهل وقلة بصيرة، ولا يكاد يحصل التوفيق إلا لقلة قليلة من الناس كما هو ملاحظ. فكم علماء الأمة في عامة الناس قليل، وكم الفقهاء منهم قليل، وكم الدعاة وأهل الثبات فيهم قليل. ولهذا تكاد تجد في بعض العصور لا يبرز إلا عالم واحد، وهؤلاء هم المجددون الذين يجدد الله عز وجل بهم أمر الدين ومن دثر من معالم السنة. نعم. حسنا إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وأما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بالمهمات والأمور الكلية العامة النفع. ثم نبه على الإرشاد، قال: أما الإرشاد فإن مضمون هذا الخبر إرشاد منه صلى الله عليه وسلم إلى أنه ينبغي للأمة أن يسعوا ويجتهدوا في تأهيل الرجال الذين يصلحون للقيام بهذه المهمات العظيمة. وهذا لا شك أن الحديث متضمن هذا، فإن الحديث ليس هو مجرد خبر، وإنما هو مجرد توجيه إلى تأهيل هؤلاء الذين يعتمد عليهم ويصلح حالهم ويصلح حال الأمة بهم، وأن يكثر في المسلمين من يتعلم ومن يتفقه. وهؤلاء أيضا ينبغي لهم أن يتعلموا الحلم والصبر والتعقل وسائر الأمور التي يكمل بها الرجال. ولهذا كان أهل العلم قديما إذا ما أراد أحدهم أن يتعلم تأدب أولا، وكانوا لا يعلمون إلا بعد الأدب، فإن الأدب هو الأساس لطلب العلم، ثم بعد ذلك يتدرجون بطلاب العلم بدءا بالأصول العامة ثم بالمسائل الجزئية إلى أن يتفرع طالب العلم على منهج دقيق، ثم بعد ذلك يوجهونهم للعمل والدعوة إلى الله عز وجل. فلا يزال هذا الطالب يرتقي في مراتب العلم والعمل والأدب والحكمة إلى أن يبلغ مبلغ أولئك الأئمة. فهذا الذي وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو متضمن التوجيه إلى هذا الأمر، وهو العناية بهؤلاء الذين تقوم بهم الأمة وتتحقق بهم المصالح، وتأهيل الرجال الذين تتحقق بهم مصالح الأمة في سائر مرافق هذه الحياة. أحسن إليكم. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقد أرشد الله إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، فأمر بالجهاد وأن يقوم به طائفة كافية، وأن يتصدى للعلم طائفة أخرى ليعين هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء. وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. ثم نبه المصنف رحمه الله إلى أن الله عز وجل أرشد إلى هذا المعنى في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. فهذا فيه توجيه عظيم في قوله: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا الخطاب لعموم المسلمين، وأن ينفر من كل فرقة ومن كل قبيلة ومن كل بلد طائفة. قال العلماء: طائفة تطلق على الرجل وعلى الاثنين وعلى الثلاثة وعلى الأكثر، المهم أن ينفر ويخرج من هؤلاء القوم من يقوم بتعليمهم. ثم قال: ليتفقهوا في الدين، وهذا الأمر مرجعه إلى هذه الطائفة. فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، يعني هذه الطائفة وهؤلاء القوم الذين خرجوا ونفروا لطلب العلم خرجوا ليتفقهوا في الدين. هذا هو المقام الأول، وهذه المسؤولية الأولى التي قام بها هؤلاء. والثانية: ولينذروا قومهم، يقوموا بالإنذار والتعليم. لاحظوا هذا المنهج العظيم في هذه الآية الكريمة كم اشتملت على فوائد عظيمة. وهذه الآية هي أصل عظيم في باب التعلم والتفقه والدعوة إلى الله عز وجل، فجمعت أصول العلم وأصول التفقه وأصول الدعوة إلى الله عز وجل. وهذه الآية لها دلالات كثيرة ولها فوائد عظيمة، من فوائدها أن أمر التعليم والدعوة إلى الله عز وجل هو من فروض الكفايات، فلم يقل الله فلولا نفرت كل فرقة أو كل رجل من الفرقة أو كل رجل من القبيلة، وإنما قال فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، فدل على أن المقصود هو أن يقوم بهذا الأمر طائفة من الناس. ولهذا قال العلماء أمر التعليم والتعلم والدعوة إلى الله عز وجل هو من فروض الكفايات، من فروض الكفايات التي إذا قام بها البعض سقط الإثم عن الآخرين. وهذا الدين ينقسم إلى قسمين، فروض أعيان وفروض كفايات. ففروض الأعيان هي التي تتعين على كل مسلم، وهي هذه الصلوات وهذه العبادات التي فرضها الله عز وجل على المسلمين من الصلاة والزكاة والصوم والحج وسائر العبادات الأخرى، فإنها متعينة على كل مسلم في نفسه. وهناك فروض كفايات مثل الدعوة إلى الله عز وجل، التعلم والتفقه الذي يحصل به نشر العلم بين الناس، وأما التعلم الذي تتحقق به العبادة فإن هذا واجب على كل مسلم أن يتعلم من العلم ما تصح به عبادته وما يعلم ما شرع الله عز وجل. وأما التعليم والتعلم الذي يقوم على الرد على المخالفين وعلى تنبيه الناس إلى الأخطاء وإلى تحذير الناس من الشبه فإن هذا يقوم به بعض أهل العلم ويحصل بذلك الكفاية إذا ما قاموا به. أيضا دل على أن وجوب التعليم والتعلم لقوله فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، وهذا توجيه من الله عز وجل وإرشاد إلى أنه يجب أن تنفر من كل فرقة طائفة. ومن الفوائد أيضا مشروعية الخروج في طلب العلم لقوله فلولا نفر، والنفر هو الخروج إما للجهاد وإما إلى طلب العلم، وهذا مما يدل الخروج إلى طلب العلم، وأن العلم قد لا يتيسر في البلد فيرتحل طالب العلم إلى البلدان الأخرى ليبحث عن العلماء وليتفقه عليهم. والعلماء وسيرهم في الارتحال في طلب العلم والرحلات في طلب العلم مشهورة في كتب التراجم، وقد نبه العلماء على كثير منها وصنفت في هذا مصنفات، كل هذا مما يدل على مشروعية هذا الأمر، وأن طالب العلم يجب عليه إن لم يجد في بلده من يعلمه ومن يفقهه أن يخرج في طلب العلم ويتفقه، كما خرج الصحابة رضي الله عنهم من بلدانهم ومن أمصارهم في حياة النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليتفقهوا وليتعلموا. وكان المهاجرون هم هؤلاء الذين يعني هاجروا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والأنصار هم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم، وهؤلاء هم خيار الأمة وهم المهاجرون والأنصار. فهؤلاء هاجروا وتفقهوا، وهؤلاء آصروا وآزروا واستقبلوا النبي صلى الله عليه وسلم في بلدهم. أيضا من الفوائد التي تدل عليها هذا الآية قوله ليتفقهوا ولم يقل ليتعلموا، وهذا دليل على أن المقصود هو الفقه والتعلم، والعلم مرحلة قبل الفقه، فإن الإنسان يعلم ثم يفقه، فالعلم هو معرفة النصوص ومعرفة المسائل الشرعية، وأما الفقه فهو أوسع، وهو أن يكون واسع الفهم وأن يكون مدرك للمسائل الدقيقة والجليلة، وأن يستطيع الجمع بين المسائل والترجيح، وأن يعرف أسباب المفاضلة، ما الذي يقدم وما الذي يؤخر. ولهذا تلاحظون أن المسائل الخاصة كل يتكلم فيها، لكن إذا جاءت النوازل العظيمة التي تحتاج إلى نظرة عامة وإلى مقارنة بين المصالح والمفاسد وما الذي يقدم وما الذي يؤخر، عند ذلك يتهالك الناس في هذا الأمر ولا يكاد يضبط هذا الباب إلا العلماء الكبار الذين فقهوا في دين الله تبارك وتعالى. قال ليتفقهوا في الدين، وفي قوله في الدين دليل على أن العلم المطلوب والممدوح هو في الدين، ولم يقل ليتعلموا الصناعات والتجارة وليخرجوا في معرفة العلم الذي يعرف به أنواع الحرف وأنواع التجارة وأنواع الصناعة، وإنما قال ليتفقهوا في الدين. ولهذا قال العلماء أن العلم الممدوح في الكتاب والسنة هو العلم بالدين والفقه بالدين. في قوله ليتفقهوا في الدين دليل أيضا على الاتباع وتحذير من الابتداع، لأنه قال ليتفقهوا في الدين ولم يقل ليحدثوا في الدين، إنما يتفقهوا في الدين. وهذا مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها. قال سن في الإسلام ولم يقل سن للإسلام، فالسنة في الإسلام هو أن يتعلم ما في الإسلام، وهنا قال يتفقه في الدين وما قال يحدث وما قال ينشئ شيئا جديدا، وإنما يتفقه في الدين. هذه اللفظة أيضا فيها تنبيه من وجه لطيف على الاتباع وعلى التحذير من التقليد، وأن المقصود هو التفقه في الدين، ما قال ليخرجوا ليتبعوا العلماء وما قال ليتتلمذوا على العلماء، وإنما قال ليتفقهوا في الدين، فدل على أن المقصود هو الفقه في الدين. وأما سؤال العلماء والتتلمذ على العلماء فهو وسيلة للفقه في الدين، وهذه هي العلة الغائية التي يقصدها المسلم والتي ينتهي إليها مطلبه، وهو أن يكون فقيها بالدين، كما جاء في الحديث من حديث معاوية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. ثم قال ولينذروا قومهم، وهذا فيه الإنذار والدعوة إلى الله عز وجل، وهذه مسؤولية الرسل، وذلك أن النذر من يقوم بالنذارة هم خير الناس بعد الأنبياء. ولهذا قال العلماء بعض المحققين الرسل في الإنس وفي الجن نذر، الرسل في الإنس وفي الجن نذر، يعني الجن فيهم من ينذر وفيهم من يدعو إلى الله عز وجل، فدل على أن النذارة هي أعظم ما يقوم به المسلم من واجب الأنبياء. والرسل بعثهم الله مبشرين ومنذرين، مبشرين بالنجاة والفوز والفلاح، ومنذرين بالعقوبة لمن عصى الله عز وجل. قال ولينذروا قومهم، هنا لاحظوا أنه قال ينذروا قومهم، فهذا دليل على مشروعية البدء بالأقرب فالأقرب، وأن الإنسان ينبغي له أن يسعى أولا في نفع نفسه، ثم في نفع أهله، ثم في نفع قبيلته وعشيرته، ثم في نفع الناس. وأما أن يسعى في إصلاح الناس وهو مفرط في حق نفسه فإن هذا خلل. ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم، إذا رجعوا إليهم، فهذا دليل على أنهم في فترة بقائهم في طلب العلم معذورون، لأنهم خرجوا في طلب العلم وإنما هم يتهيئون للرجوع. وفيه أيضا تنبيه من وجه لطيف أن طالب العلم إذا فرغ من التلقي وانتفع بعلمه وتفقه ينبغي له أن يرجع إلى أهله حتى يعلمهم وحتى يوجههم ويرشدهم. فهذه آية عظيمة اشتملت على الكثير من المسائل والكثير من الفوائد العظيمة المتعلقة بالدعوة إلى الله وبطلب العلم وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. نعم. صلى إليكم. قال رحمه الله تعالى وأمره تعالى بالولايات والتولية أمر بها وبما لا تتم إلا به من الشروط والمكملات. نعم، أيضا الأمر بالولايات وهو ما يقوم بمصالح الأمة والعناية بذلك لا يتحقق إلا بما تتحقق به من الشروط والمكملات، لأن الولاة إنما يقومون بمصالح الأمة، فلا يمكن أن يقوم بمصالح الأمة من هو جاهل بالشيء، ولهذا يقال فاقد الشيء لا يعطيه. لا يمكن أن تنصب جاهلا يعلم الناس، ولا أن تنصب قاضيا ظالما، ولا يمكن أن تعين مفتيا للناس وهو لا يحسن الفتيا وإنما يختار للناس ويختار للناس من هو متقن وضابط لهذا الأمر. ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه من علامات الساعة أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وهذا الخلل الآن موجود في الأمة وفي كثير من مرافقها، يكون أحيانا بالإخلال بهذا الأمر، وهو أن يوسد الأمر إلى غير أهله، وأن تكون هذه الأمور مرجعها إلى أهواء وأغراض. وأما إذا ولي في كل مكان من هو الأنفع ومن هو الأصلح فإنه يحصل خير ويحصل للناس انتفاع، ولأن هذه الولايات هي لمصلحة الناس، فإذا نصب عليهم من هو ضابط متقن حصل بذلك الخير والنفع للناس. أحسن إليكم. قال رحمه الله تعالى: فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، وهي لا تتم إلا أن يتولاها الأكفاء والأمناء، وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة. قال تعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. ثم نبه المصنف على أن الوظائف الدينية والدنيوية، الوظائف الدنيوية مثل الفتية ومثل القضاء ومثل القيام على تعليم الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، هذه وظائف دينية. والدنيوية هي الوظائف الدنيوية التي تتحقق بها مصالح الناس، مثل القيام على الوظائف والقيام على الصناعات والتجارة وسائر الأمور التي ينتفع الناس بها. قال: فالوظائف الدينية والدنيوية والأعمال الكلية لا بد للناس منها، ولا تتم مصلحتهم إلا بها، لا تتحقق المصالح إلا بوجود هذه الولايات، والولاة هم الذين ينظمون هذه المصالح ويقومون على الناس. وهذا أيضا لا يتحقق إلا بتولي الأكفاء والأمناء، من جمع بين الكفاءة والأمانة. الكفاءة قوة في العلم، والأمانة قوة في الديانة وقوة في الاستقامة على دين الله عز وجل. ولهذا هذا هو شرط الولاة، أن يكون كفءا وأن يكون أمينا، يجمع بين الكفاءة والأمانة. قال: وذلك يستدعي السعي في تحصيل هذه الأوصاف بحسب الاستطاعة، هذا يستدعي أيضا الاجتهاد في تحصيل هذه الأوصاف. ولعل هذا أيضا مما أرشد إليه النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ينبغي أن يؤكد عليه، أنه لما قال: إنما الناس كالإبل المئة لا تكاد تجد فيها إلا راحلة، فيه تنبيه إلى أنه ينبغي التمحيص والاجتهاد في اختيار هؤلاء الأكفاء، وأنه لا يستعجل فيهم، بل لربما عرض 100 رجل على الحاكم أو على الإمام وقال: كلهم لا يصلح، ابحثوا لي عن آخر، إلى أن يجد هذا الذي يصلح لهذه الوظيفة أو لهذا المنصب أو لهذا المكان. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يوجه لهذا، أنه لا ينبغي أن يستعجل. وهذا فيه أيضا تنبيه، لأنه لا ينبغي للإنسان أن يتهم نفسه عندما يعرض عليه مثلا 100 رجل ويقول: كلهم لا يصلح، بل هذا هو العقل، في أن أكثر الناس لا يصلح. فإذا محص ودقق ونظر إلى الأمور بمراعاة الشروط المعتبرة في هذا الأمر، فإنه سيخرج بهذه النتيجة. وهذا ما يشهد به الواقع اليوم، أن الإنسان إذا أراد من ينصب أو من يختار فإنه سيستعرض الكثير من الناس، ولا يكاد يجد إلا القليل ممن يصلح لهذا الأمر. ولكن هذا الأمر كما نبه على ذلك المصنف، أن أمور الشرع كلها مبنية على قول الله تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. يعني الإنسان يجتهد، والوالي يجتهد، وكل من له نظر في هذه الأمور يجتهد بحسب قدرته واستطاعته، فينصب أو يعين أو يسعى في تعيين من يرى أنه هو الأصلح. هذا ما ذكره المصنف رحمه الله في تعليقه على هذا الحديث. وهذا الحديث العظيم هو قاعدة عظيمة في بيان حال الناس، وأن أكثر الناس إلا من رحم الله لا يصلحون إلى كثير من الأمور العامة التي ينبغي أن يجتهد في تحصيل من يقوم عليها، في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الناس كالإبل المئة، إنما تدل على الحصر. وهذا مما يدل على أن هذا الأمر أنه في الناس كلهم، إنما الناس أي إنما حال الناس أو إنما ما عليه الناس بهذه الصفة وبهذا الأمر كالإبل المئة، كالإبل المئة، والمقصود بهذا العدد، وأن المئة من الإبل وهي التي اجتمعت على هذه الكثرة وعلى هذا العدد الكثير، إذا أردت أن تختار منها راحلة لا تكاد تجد فيها راحلة تصلح. وقال إنما الناس كإبل مئة، ولعل هذا فيه تنبيه أيضا إلى أنه يكاد يكون الأمر على هذه النسبة، أنك إذا أردت أن تختار رجلا لأمر من الأمور تستعرض مئة رجل، فلا تكاد تجد إلا واحدا، وقد لا تجده في المئة. ولهذا لم يقل فيهم ولم يقل النبي صلى الله عليه وسلم فيها راحلة، وإنما قد لا تجد فيها فتحتاج أن تبحث عن غيرها. وهذا مما يدل على أن هذا الأمر يحتاج التريث فيه ويحتاج عدم الاستعجال فيه. وهذا الأمر هو أمر عام في كل مصالح الأمة، فهو مما يدخل فيه الاختيار للولايات والاختيار للقضاء والاختيار للمناصب الدينية والدنيوية، وأيضا يدخل فيه الاختيار عندما يبحث الرجل عن زوج لابنته، أن لا يتعجل في هذا الأمر، وإنما كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الناس كإبل مئة، فإن هذا قد يوجد مئة شاب يتقدمون فيقال لا هؤلاء لا يصلحون. والناس اليوم إذا تقدم أكثر من شخص وربما تقدم ثلاثة أو أربعة فرفض الأب، قامت الأسرة عليه وقالوا هذا يعني يريد أن يعضل هذه البنت، وتقدم ثلاثة وأربعة، لا يعقل أن يكون كلهم لا يصلح، وهل يعقل أن يتقدم ثلاثة أو أربعة أو عشرة كلهم لا يصلح؟ هذا الحديث حجة على أن الناس يعني لو تأملتهم لا يكاد ولا تكاد تجد إلا القليل. فليس العبرة بكثرة العدد، وإنما العبرة بالنظر في الأوصاف، وقد يتقدم رجلا واحدا ويزوج من أول مرة لتوفر هذه الأوصاف به. فالمقصود هو عدم الاستعجال في الانتقاء سواء في الزواج، وكذلك الرجل إذا أراد أن يتزوج عليه أن يبحث عن مرأة صالحة، وأن لا يتعجل ولا يقل النساء كثير ونختار من بين النساء، فإنه لا يعقل يعني أن لا يكون الصالح إلا القليل. فإن الزوجة يعني ينبغي أن يراعى فيها الشروط الكثيرة، قد تكون دينة في نفسها ولكن أخلاقها فيها يعني نقص، وقد تكون صاحبة خلق لكن فيها نقص في التدين، وقد تكون دينة وعلى خلق لكن هناك أشياء يعني وراثية تمنع من الارتباط بها. وأقصد بذلك يعني ما يكون له أثر في الأولاد من الأمراض الوراثية وغيرها، وكذلك أيضا مراعاة يعني الصبر والتحمل، ومراعاة التعلم والفقه بالدين، ومراعاة أيضا التواضع، فإن بعض النساء قد يكون فيها خير لكن فيها كبر، وهذه لا تصلح أن تكون زوجة ولو كانت دينة ومتعلمة وفيها من الصفات ما فيها، وقد تكون جميلة فيحملها جمالها على الغرور وعلى العجب. فهكذا ينتقى من النساء كما ينتقى من الرجال، ولا يستعجل في هذا الأمر مع الاستخارة ومع الاستشارة، فإن الإنسان إذا تأنى يوفق. فالمقصود أن هذا في كل الأمور، وكذلك ينتفع من هذا حتى في الصحبة، فإنك إذا أردت أن تنتقي صاحبا فلا بد أن تنتقيه من بين الرجال، وأن تنظر في أخلاقه وفي صفاته وفي مدى علمه وحفظه للأخوة والمروءة وحفظه للسر، فإن الإنسان يعني لا يأمن أن يتكلم بكلمة عند هذا الرجل، فإن كان لا يحفظ السر نشرها، ولربما أحدث هذا النشر فتنة. وأيضا أن يكون عاقلا، فإن الحمق السفه ما زال الناس يحذرون من صحبة الأحمق، فإنه لربما قتل صاحبه وهو يظن أنه سينفعه، ولربما فضحه وهو يظن أنه يحسن إليه. فالأحمق لا يصاحب، والجاهل أيضا الذي يعني يغلبه الجهل والطيش لا يصاحب. وأما من كان جاء متعلما يطلب العلم فإنه يمكن من الدرس ويمكن من حضور حلق العلم، ولكن فرق بين من يتعلم وبين من يصاحب، فإن المصاحب ينبغي أن يختار من يصاحبه وأن ينظر في أخلاقه وأن ينظر في صفاته. وكانوا قديما يعني يذكرون الصحبة وآداب الصحبة وينتقون من الأصحاب من يكون صالحا للصحبة، كما ينتقي الرجل لابنته زوجا صالحا، فإن هذا الرجل الصاحب هو مخالط لك، يدخل بيتك ويطلع على أسرارك، وبحكم المخالطة يعرف الكثير عنك، فإن كان مأمونا فهو أهل للصحبة، وإلا فلا يصلح أن يكون صاحبا وصديقا. وأيضا هذا فيه تنبيه إلى التقليل من المخالطة، أن أكثر الناس إلا من رحم الله لا يصلح للمخالطة، ولهذا من بالغ في هذا الأمر فسيجني ثمرة يعني مخالطة هؤلاء الناس، وفي النهاية سينعكس هذا عليه بتنكر الكثير منهم له، ثم يأتي بعد ذلك بعض الناس كما يقال يعني مردود عكسي فيذم الجميع ويقول لا خير في الناس. هو الذي أفرط في المخالطة ثم بعد ذلك لما وجد الأذى أصبح يذم الجميع. وينبغي للإنسان أن يكون متعقلا في اختيار من يصلح يعني للصحبة. وقديما العلماء حتى في العلم وفي التعليم كانوا لا يعلمون إلا من كان يعني أهلا للتعلم. وقصة الإمام الشافعي مع الإمام مالك لما جاء يطلب العلم فأبى أن يحدثه حتى شفع له عند الإمام مالك من أخبره بمكانة الإمام الشافعي فحدثه وعرفه بعد ذلك، وقال له إني أرى إن الله ألقى عليك نورا فلا تطفئه بظلمة المعصية. هذا مما يدل على أن العلماء قديما ما كانوا يحدثون وما كانوا يعلمون إلا من كان صالحا يعني للتعليم. والواقع ثبت ذلك، فإن مررنا ببعض هؤلاء الذين لا يصلحون كانوا يحضرون ويبالغون في الجلوس ويبالغون في قراءة الكتب، وما أن تعصف الفتن وإذا بهم يتنكرون وينكرون الجميل وربما يكذبون. وهذا مما يدل على أن هذا المنهج هو المنهج الصحيح في أنه ينتقي، ينبغي أن ينتقى للعلم وللتعلم من يكون صالحا لذلك. ولهذا كما ذكر الإمام الذهبي وغيره في بعض كتبه أن بعض الناس لا يبال به أقبل أم أدبر، لأنه لا قيمة له، وإنما الذي يحرص عليه ذوي الفضل والعلم والذكاء والفطنة من طلاب العلم، فهؤلاء هم الذين ينبغي أن يتعهدوا، وإذا غاب أن يسأل عنه، وإذا ضعف أن يشجع. وأما أولئك فلا يبال بهم لأنه لا قيمة لهم، ولأن الإنسان دائما يعني كما يصنف كتبه ويختار العناوين الجيدة ويختار الموضوعات الجيدة ويتقن كتابه ويحسن تأليفه، ينبغي أيضا أن يدخر لنفسه من طلاب العلم من يحمل علمه ويكون أمينا في حمل هذا العلم، ضابطا بين العلم والفقه، وهو حسن الفهم بحيث لا يخطئ في الفهم، وأن يكون أمينا بحيث لا يكذب. وأما إذا وجد الخلل من هذه الجهات فإن هذا دليل يعني على خلل. ولهذا كم من تلاميذ جنوا على شيخهم ونقلوا عنه ما لم يقل، وهذا له شواهد كثيرة يعني في كتب أهل العلم، حتى أن الإمام أحمد نقل عنه بعض تلاميذه من نقل عنه أنه يقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، كما جاء في قصة ذلك التلميذ أنه قرأ على الإمام أحمد قل هو الله أحد، قال هل هذا مخلوق؟ قال ليس بمخلوق. فأخذ يكتب أن الإمام أحمد يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، فلما انتشر هذا وبلغ الإمام أحمد قال لم أقل هذا، قالوا إن فلان ينقل عنك، فأتى به وأحضره قال متى قلت هذا؟ قال قرأت عليك قل هو الله أحد فقلت هل هذا مخلوق؟ قلت ليس بمخلوق. قال إنما أعني كلام الله عز وجل، وأما اللفظ ففيه كذا وكذا وفيه تفصيل. هذا إذا كان في عصور الأئمة، وهؤلاء علماء وأخطأوا في النقل، فكيف بغيرهم؟ وابتلينا في هذا العصر بأناس يعني جمعوا بين سوء الفهم والعجلة في النشر، يعني لا يحسن الفهم وهو متعجل في النشر، ولهذا ينقلون أمور خطيرة جدا يعني لا تخطر في بال الرجل، ولا يكاد يتكلم بها طالب علم صغير، فضلا يتكلم بها معلم مدرس يكون متخصصا، وينقلون هذا الكلام ويشيعونه، ويقول بعضهم حدثني فلان وقال فلان، ولربما يعني لم يأتي هو وبعد ذلك ليتأكد من كلامه، ولربما اجتمع إلى هذا سوء قصد والعياذ بالله. فهذا مما يدل على أنه حتى التلاميذ أنه ينبغي أن ينتقى يعني لطلب العلم أن يكون صالحا للتلقي وأن يعتنى بذلك. وهذا الحديث هو أصلا نافع في كل باب لكل من أراد أن ينتقي صاحبا أو صديقا، أو أراد أن يزوج رجلا، وأن كما كان السلف يقولون يخطب للبنت من الرجال الصالحين كما تخطب للولد يعني امرأة صالحة، فأنت تخطب لابنتك رجلا صالحا، وليس في هذا عيب في أن تنتقي من خيار الناس من تزوجه. وكذلك ينتقى يعني أيضا للأبناء من النساء الصالحات ومن الأسر الفاضلة الطيبة المعروفة بالعلم والفضل. وهكذا في كل الأمور، حتى في الشراكة وفي الشركات وفي الأعمال التجارية، فالإنسان ينتقي دائما في من يعمل معه ومن يخالطه، أن ينتقي يعني من يصلح لذلك الأمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نبه على أن الصلاح وأن الاستقامة وأن الخير يعني يكون نادرا في كثير من الناس، وإن كان الأصل في المسلمين من حيث الأصل أنهم على خير وفضل، لكن المقصود من الذي يصلح للتعليم ومن الذي يصلح للقضاء، فإن هذه مراتب عالية تحتاج إلى من يضبط هذا الأمر. وإن كان الرجل قد يكون دينا في نفسه مستقيما في عبادته، لكن ليس كل من استقام على الدين يصلح أن يكون قاضيا أو مفتيا أو مسؤولا أو موجها. نسأل الله التوفيق الجميع. هذا والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد. وأود التنبيه إلى أن غدا إن شاء الله سنفرغ من قراءة هذا الكتاب القيم بهجة قلوب الأبرار، ويوم السبت سنبدأ في دراسة الأصول الثلاثة للإمام المجدد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وسيكون درس الأصول الثلاثة في يومي السبت والاثنين في الكرسي الآخر، لأنه سيكون هناك نقل إذاعي، وأود أن يكون هذا الدرس مرتبط يعني في نقله، وأن يكون هناك تواصل للدروس. وهذه بناء أيضا على رغبة قديمة يلح علينا بعض طلاب العلم أنه ينبغي أن تدرس المتون المختصرة لمن أراد الاستفادة. وهذا الكتاب العظيم كما هو معلوم يحتاج إليه طالب العلم الصغير والكبير والعالم والمتعلم، لأن هذه الأصول الثلاثة يسأل عنها المسلم في قبره، وأول ما يسأل المسلم في قبره عن ربه ودينه ونبيه. فينبغي للمسلم أن يتعهد هذه الأصول وأن يتعهد التفقه فيها وأن نكثر من دراستها وتدريسها، لعل الله عز وجل أن يمن علينا بالتوفيق وأن يثبتنا عليها. والكتاب الآخر هو شرح ابن أبي العز لعقيدة الإمام الطحاوي رحمهم الله تعالى، ويكون شرحنا لشرح ابن أبي العز الحنفي رحمه الله لعقيدة الإمام الطحاوي، وهو حنفي أيضا. وهذا الكتاب هو من المتون العظيمة المشهورة عند أهل السنة، والعلماء الكبار لما أسسوا الجامعة الإسلامية اختاروا هذا المتن لأن يدرس يعني في مسائل الاعتقاد لطلاب الجامعة، وانتفعوا به انتفاعا عظيما، وقد درسناه كثيرا على مشايخنا وتلقيناه، ثم درسته أيضا يعني درست مرة المتن ومرة ثانية شرح ابن أبي العز في مسجد ذي النورين، وها نحن الآن إن شاء الله مستعدون لتدريسه للمرة الثالثة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، وأنصح طلاب العلم بانتقاء يعني نسخة تكون منضبطة وتكون يعني قليلة الأخطاء، لأن هذه الطبعات كثيرة لكتاب شرح العقيدة الطحاوية. ولعل الأنسب يعني فيما عرفت هو تحقيق الشيخ عبد المحسن عبد الله بن عبد المحسن التركي، وهو من التحقيقات الجيدة النافعة. فإذا تيسر أن تحصل هذه النسخة يعني لتكون معتمدا لنا يعني في القراءة، فلعل هذا هو الأوفق. والدروس الطحوية ستكون في يوم الأحد